هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف لعناهم. لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني هذه الأشياء كلها يستحقون بها لعنة الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في سورة المائدة. نقض العهود والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف، أو لما طبع الله عز وجل على القلوب، كل هذا الأشياء سبب من أسباب لعنة الله سبحانه وتعالى لهم، وأي طردهم من رحمته سبحانه. والكلام عن اليهود، الكلام عن اليهود، لأن ذكرنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني بسبب أخذ الميثاق عليهم، وهو توحيد الله عز وجل والإيمان بالتوراة والعمل بها. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب، يعني باب القرية إيليا، سجدا يعني سجود انحناء. وقلنا لهم لا تعجوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم قال الله عز وجل، يعني هذا الميثاق الغليظ نقضوه، ها؟ فبما نقضهم، فبما، ما هنا هذه زائدة والباء للسببية، يعني فبسبب نقضهم لعناهم، يعني لعنهم الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، أي آيات؟ هل الكونية والشرعية أم الشرعية فقط؟ يظهر أنهم كفروا بآيات الله الكونية، وهي المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على يد موسى، وكذلك الآيات الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على موسى، فيشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أنهم تجرأوا فقتلوا أشرف الخلق وأفضل الخلق وهم الأنبياء، حتى أنهم تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله، كما في القصة المعروفة لما سم عليه الصلاة والسلام، وبعض من أراد أن يهدم عليه الجدار، وكذلك حرضوا عليه القبائل كما في الأحزاب. فهذه يعني فهذا الأمر يجري في عروقه حسدا وبغيا وحقدا وغلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل الإسلام جميعا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، لا يكون قتل نبي إلا بلا حق، باطل صح، ولكن لماذا ذكر؟ يعني لو قال وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف صح الكلام، من غير أن يقال طبعا في غير القرآن، ها، بغير حق، ولكن بغير حق قالوا لبيان الواقع أن قتل أي نبي لا يكون إلا بباطل، إلا بغير حق، واضح؟ نعم، كما في قول الله عز وجل ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومعلوم أن الشرك ليس له، المشرك ليس له برهان على شركه. هذا يبين أن الشرك لا يكون إلا يعني إن إلا أنه بلا برهان ولا دليل عليه ولا حجة له، يعني المشرك. كذلك قتل الأنبياء لا حجة لهم فيه ولا ليس لهم حق في قتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقولهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، والغلف يعني جمع أغلف، يعني قلب أغلف يعني قد غطل وجعل له غطاء. الله عز وجل يقول إن قلوبهم ليست غلف بل طبع الله عليه، وهذا الطبع الله أعلم بكيفيته، الطبع والختم على القلوب يعني بحيث أنها لا يسلك لها، لا يسلك إليها الإيمان، وإذا سلك انطفأ، إذا سلك إليها نور الإيمان انطفأ. وهذا يفسر إيش؟ إلا قليلا، بل طبع الله إيش؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون يعني قوله فلا يؤمنون إلا قليلا، إما يرجع الأشخاص أشخاصهم فلا يؤمن من أشخاصهم إلا نفر قليل، هذا معنى. وبعضهم قال فلا يؤمنون إلا قليلا بمعنى قد يسلك نور الإيمان إلى قلوبهم ولكن إيمان قليل لو مثقال ذرة مثلا، ولكن سرعان ما ينطفئ، واضح؟ يعني ما يستقر إيمان، لا يستقر. فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يعني قلوبنا غلف يعني لا تعي ولا تفهم الكلام الذي تقوله من القرآن أو من أخبار السابقين. الله عز وجل يقول بل طبع يعني ختمه، وهذا الختم لا يعلم يعني حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن له آثار. كل الإنسان لا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي ولا يسمع المواعظ ولا ينتفع بها، هذا علامة ظاهرة على أن الله طبع على قلبه، أعمى بصيرته وطبع على قلبه، بل طبع الله عليها بكفرهم. ولذلك لا ينتفعون بالمواعظ، الذي ينتفع بالمواعظ هم أهل الإيمان، هم المتقون. فلا يؤمنون إلا قليلا ومن آمن منهم قليل، مثل عبد الله بن سلام أو سلام، وهو من كان من أحبار اليهود، من الله عز وجل عليه بالإسلام. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذا يعني معطوف على ما قبله، يعني الأشياء التي استحقوا بها لعنة الله عز وجل. قالوا على مريم، الله عز وجل مدح مريم، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتب وكانت من القانتين. وفي آية ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق، مدح عاطر من الله سبحانه وتعالى. ولكن اليهود وجدوا هذا المرأة البتول مريم عليها السلام وعلى ابنها السلام، وجدوا أن الله عز وجل آتاها ما آتاها من أنواع الكرامات، كما ذكر الله عز وجل شيئا منها في سورة الأعراف وفي سورة مريم، واضح؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وكلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا، يقول لك كرم الله عز وجل ونعمته على عبده الصالح إذا رآها العبد الصالح آخر رآها فإن هذا يهيجه إلى أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ما حسد، ما أدري واضحة، ما حسد. قال هنالك دعا زكريا ربه، علم أن الله عز وجل هو الذي يعطي، فدعا الله عز وجل أن يهبه الولد فوهبه الولد. وبكفرهم، يعني الكفر كفر آخر، الكفر له صور متعددة، كفرهم بآيات الله، وهنا كفرهم بقولهم على مريم، هذا كفر لأنه تكذيب لنبي الله. وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو من أفضل أنبياء الله ورسله. وبكفرهم، هذا يعني عطف، وقولهم على مريم، وبكفرهم وقولهم على مريم، أو عفوا، وبكفرهم قد يكون كفرهم بعيسى، وقولهم على مريم بهتان عظيم، كذلك هو كفر لا شك، وقولهم على مريم بهتان عظيما حيث رموها بالزنا، نسأل الله العافية، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله على وجه الافتخار، يقولون هذا على وجه الافتخار، يعني إنا قتلنا، نحن اللي قتلنا هذا. ولذلك هم لما رأوا أن عيسى علموا به أنه تكلم في المهد، وسمعوا منه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآية، وعلموا أنه نبي وأنه رسول، حسدوه اليهود، ووجدوا من الأشياء التي يرمون بها عيسى وأمه، عيسى بن زنا وأمه زانية، نسأل الله العافية والسلام. واضح؟ فقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم أنهم مفتخرون بذلك، إما قتلنا المسيح عيسى بن مريم، لذلك كما جاء في بعض الآثار أنهم أوعزوا إلى ملكهم أو ملك ذلك الزمان أن هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وأنه يسيح في الأرض وينشر ويفتن الناس ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، ونعتوه بما نعتوا به الأنبياء قبله بأنه ساحر، فأمر بقتله، فتجهز جماعة منهم على قتل عيسى من اليهود، هم اليهود، هم اليهود، واضح. فتجهزوا، يعني هو أوعز طائفة من اليهود إلى إيش؟ قتل عيسى عليه السلام. ولكن لما يعني أمسكوا به فإذا هو شبيه، الله عز وجل يقول ولكن شبه له، فهو شبيه عيسى، وهم لا يدرون أنه شبيه عيسى، يزعمون أنه ما. لما حاصروا عيسى، الله سبحانه حاصروا في مكان وضيقوا عليه، ماذا فعل الله عز وجل به؟ رفعه إليه، وألقى، يقول بعض المفسرين إن الله سبحانه وتعالى ألقى الشبه على من دلهم على عيسى، وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى اختار لأحد أتباع عيسى أن ألقى الشبه عليه، فلما رأوا ظنوا أنه عيسى أو تيقنوا أنه عيسى فقتلوه، ولكن الله عز وجل أبطل هذا الزعم وهذا الاعتقاد. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، لماذا قال؟ لو قالوا عيسى، لو قالوا المسيح لكفى، ولكن هم أرادوا أن يؤكدوا شخصه ورسمه واسمه، ولذلك ذكروا اللقب وذكروا الاسم وذكروا ابن من هو، ولكن رسول الله، من قالها؟ الله أم هم؟ بعضهم قال الله، هذا يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يقتلونه وهو رسولي، هذا معنى الله. وبعضهم قال إن إتمام الكلام من كلامهم من باب التهكم والاستهزاء. هذا رسولكم قتلنا. بس الله العافية والسلام. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني طبعا في زعمهم، والله سبحانه وتعالى يعني جازاهم على هذا، ثم كذبهم بادعائهم هذا بقوله وما قتلوه وما صلبوه. يقول المقتول والمصلوب هو صاحبهم، يعني ألقى الله سبحانه وتعالى عليه شبهه فظنوه إياه، ظنوا أنه عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه، يعني اختلفوا في عيسى، وإن الذين اختلفوا فيه، لا هم حصل بينهم اختلاف، بعضهم قال قتلنا، وبعضهم قال قتلنا عيسى، وبعضهم قال قتلنا شبهه. يقول وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه، يعني من قتله، حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد فليس به، وقال آخرون بل هو ما لهم به، يعني بقتله، من علم إلا اتباع الظن، وهذا يقال عنه استثناء منقطع، أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني ليس الأمر عن حقيقة ولا عن علم. لذلك قال الله عز وجل يؤكد هذا بقوله وما قتلوه يقينا، وهذه الجملة حال مؤكدة نفي القتل، أن الله عز وجل لم يمكنهم من قتل عيسى، وما قتلوه على وجه اليقين، ولكن كما قال شبه له. ثم قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه، له العزة وله الحكمة في ذلك. ولذلك بل رفعه الله إليه، أن عيسى لم يموت، ولكن في القرآن في سورة آل عمران قال إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك يريد الوفاة التي هي ما يشبه النوم أو النوم، وليس الموت، لأن الله سبحانه وتعالى سمى النوم وفاة، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي، وقول لا الأصرح من هذا قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار، فسمى النوم وفاة. فعيسى عند الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدتنا فيه، وعقيدتنا أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه كلمة الله، وأن الله عز وجل خلقه بقوله كن فهو كلمة الله، واضح؟ نعم. ثم قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب، وإن بمعنى ما، يعني وما من أصلا، وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني هذا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير يعود إلى من موته، يعود إلى العالم من، أو يعود إلى النصراني، أو يعود إلى عيسى، كلاهما محتمل، بمعنى أنه النصراني إذا جاءه الأجل يؤمن إيمان جازم بأن عيسى عبد الله ورسوله، ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني في من بعث. وإذا كان هذا الكتاب إذا عاين ملائكة الموت هل وآمن بعيسى، هل ينفعه هذا الإيمان وهو على كفره؟ يعني بمعنى إذا رأى ملائكة الموت لقبض روحه ثم آمن، هل ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفع. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرف. العلماء اليهود لا، الكتابي عموما، والظاهر النصراني، الظاهر أن اليهود جفوا في حق عيسى، ما أثبتوا له يعني نبوة ولا رسالة. القول الثاني: إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى لما ينزل آخر الزمان، ولكن إيمانهم كذلك لا ينفعهم، لأن نزول عيسى من الآيات التي ذكر الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويوم القيامة يكون يعني عيسى عليهم شهيدا بما فعلوه لما بعث عليهم، ولذلك الرسل يكون شهداء، شهداء على الناس أو شهداء على أممهم. ثم قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم إلى آخره. يعني نكمل هذه الآيات بإذن الله فيما عليه اليهود أعداء الله ورسوله إخوان القردة والخنازير ممن كفر منهم إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم. وصلى الله سبحانه وتعالى وفعل بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى النصارى يكرهون اليهود أكثر شيء.